واحتوجتها رماح الاهواء ونادى عليها اهل التاويل في سوق من يزيد فبذل كل واحد في ثمنها من التاويلات ما يريد الى ان يقول رحمه الله فلا اله الا الله والله اكبر كم هدمت بهذه المعاول من معاقل الايمان وقدمت بها سطون حقائق السنة والقرآن وقد اطلقت في نصوص الوحي من لسان كل جاهل اخر ومنافق ارعى عباد الله ان المشككين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والمحاربين لها لو قاموا في حربهم على عقود علمية لوجب ان لا يدرس التاريخ في بلد ما إذ لأي شيء يقبل التاريخ على أنه علم مسلم به وتهتم كل أمة به ثم هي لا تقبل جملة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع أن طرق الإثبات في التاريخ أقل شأنا من طرق الإثبات في الحديث النبوي ثم لماذا تدرس سير العظماء ومواقفهم وتعرض للتعسي والإعجاب ويحرم من ذلك الحق أسر الله لا سيما محمد صلى الله عليه وسلم من خلال سنته اننا حينما نتفرق لمثل هذا عباد الله فاننا نقوله لاجل ان نبين ان للسنه رجالها الخبراء بها وهم ائمه الدين من العلماء والفقهاء النجوم السواقف ورواد الارض واوتادها فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا إذن صرف الرد إلى الرسول وإلى أولي الأمر وهم العلماء سبيل من سبل اتباع الشيطان فحري إذن أن لا يقبل في هذا الميدان ما يرجله المتهورون من احكام طائفه تجعل التصريح بالسنه النبويه امرا بعيدا او تجعل تحليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم والتلاعب به هو المطاع وكلا المباح وما سبب قولنا هذا عباد الله الا ما نراه في هذه الازمنه من ذهاب اهل العلم الذين تنقص الارض بموتهم مع فسو القلم وكثره الكذب والقول على الله بلا علم ونقل الرويبرة وهو الرجل السافه الحقيق الذي يتكلم في امور عامة وهو من العلم خواء وفؤاده حواء حتى كثر المتعلمون وصار الحديث في احكام الدين مطلق العنان لدى البعض دون دمام ولا خطام فخاض البعض في السنة وخاطموا ولده وعملوا من خلال محادثات سفهية او مطارحات صحفية او عبر كتب النشر المقروءة والقنوات الوقية فبدأوا يتحدثون عن مسلمات في الدين وثوابت لا تتغير فتكلموا في الربا وهمتوا الولاء والبراء فاعموا من حيث ارادوا تكفيره وتحدثوا عن المرأة وميراثها ونقصانها عن الرجل وتحدثوا عن شرفها وعزلتها عن الرجال وقرارها في البيوت فكان الذي طرح ليس من السنة في ورد ولا صدر وما ذاك الا لغياب مفهوم خطورة الفتوى وتدخل الغيب في غير فنه وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ومن تكلم في غير فنه اتى بهذه العجائب فالواجب اذن جعل تقرير الشريعة في العلاقات الفردية والدولية وشغل الاسرة وتداول المال العام والخاص واساليب الحكم والتحاكم وغير ذلك من شؤون اهل الذكر اما العمال والفلاحون والصحفيون والمتفرقون فما لهم لهذه الشؤون الا ان قله البضاعه من العلم مشكله فاذا انضم اليها حب التضارب على النصوص وتلمس المتشابه زادت المصيبه وتفاقم الداء فلا يزال الورم في نفوس فلا غرو اذا الا يصل العطاش الى انطواء إذا استقت البحار من الركايا وأن لا يفني الأصائل عن مراد إذا جلس أكابرهم في الزوال عباد الله لمستفهم أن يسأل فيقول قد علمنا خطورة الناعقين في وجه السنة النبوية وما يدفع ذلك

على مسايرة ركبه رغبة في اللحاق بهم ونزع معرة التخلف التي وصموا بها على حد فهمهم من خلال التقيد الكامل بما دلت عليه النصوص الشرعية، مما لا يمكن بسبب العمل بها أن يلتقي هؤلاء وأولئك، مما سبب تلك المواقف الطارئة والتي ولدتها بعد ذلك العداوة للنفوس، فنظروا بعين عداوة لو أنها عين الرضا لاستحسنوا ما استقبحوه. وهذا العين الجارف لأهل الغرب ولد لدى من يحبهم شيئا من المحاكاة في الطبع والمنهج. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أصل مثل هذه المسألة فقال: إن الله تعالى جبل بني آدم بل سائر المخلوقات على التفاعل بين الشيئين المتشابهين، وكلما كانت المشابهة أكثر كان التفاعل في الأخلاق والصفات أتم، حتى يؤول الأمر إلى أن لا يميز أحدهما عن الآخر إلا بالعين فقط. ثم يستطرد رحمه الله مؤكدا على ما تزعمهم في هذا الإطار فيقول: وقد رأينا اليهود والنصارى الذين عاشروا المسلمين هم أقل كفرا من غيرهم، كما رأينا المسلمين الذين أكبروا من معاشرة اليهود والنصارى هم أقل إيمانا من غيرهم ممن جرد الإسلام. ولله قول الحافظ بن حجر: ولقد أحسن حيث قال: وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم، ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان، وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل ولو كان مبتكرها. ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحكيم، وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل. فاستعين من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف. ونختم برابع الأسباب عباد الله، وهو تعظيم العقل وإكباره حتى يكون هو الحكم على النصوص، على نصوص السنة لا العكس. وهذه نوبة نعوذ بالله من تبعات قسماتها وشمالة كفانا الله شر قوائلها. وفي مثل هؤلاء يقول الفاروق رضي الله عنه: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم فلم يعوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. يقول ابن تيمية رحمه الله: والداعون إلى تمجيد العقل إنما هم في الحقيقة يدعون إلى تمجيد صنم سموه عقلا، وما كان العقل وحده شافيا في الهداية والإرشاد وإلا لما أرسل الله الرسل. ويقول القرطبي رحمه الله: إن الله سبحانه وتعالى لم يبني أمور الدين على عقول العباد، ولم يعد ولم يوعد على ما تحتمله عقولهم ويدركونها بأفهامهم، بل وعد وعدا بمشيئته وإرادته وأمر ونهى بحكمته، ولو كان ما لا تدركه العقول مردودا لكان أكثر الشرائع مستحيلا على عقول العباد. وقد روى أبو داود وغيره أن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الصف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. إذا العقل وحده غير كافي في معرفة الحق والنور، بل لا بد من إخضاع العقل للشرع على وجه التسليم به والإيمان بمراده، كما قال تعالى: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. يقول ابن القيم رحمه الله: إن عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل عقول أهل الأرض على الإطلاق، فلو وزن عقله بعقوله لرجح بها كلها. وقد أخبر سبحانه أنه صلى الله عليه وسلم قبل الوحي لم يكن يدري الإيمان كما لم يكن يدري الكتاب، فقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين،